الحظ ما له دام لا تندب الحرام الحظ مثلك مبجل شبك وصابر ارمى الحمولة الواهية عنك وانهار واكبح جماح النفس وطمح وثابر واكبح جماح النفس وطمح وثابر واحفظ حقوق الله لا تضيع الفار لما الندى لا داعي صوت المنابر خلك سموح لا مكبر ولا فار واليا عرفت الحق حذراتك أبر واليا عرفت الحق حذراتك أبر الحظ ما له ذنب لا تندب الحرام الحظ مثلك مبجل شبك وصابر ارمى الحمولة الواهية عنك وانهار واكبح جماح النفس وطمح وثابر واكبح جماح النفس وطمح وثابر واغنم حياتك قبل ما الموت ينقلب شوف كم ضحايا الموت وسط المقابر واصبر على الاقدار لا تندب الحظ طوبى لمن هو على المقادير صابر طوبى لمن هو على المقادير صابر الحظ ما له دام لا تندب الحظ الحظ مثلك مبتل شبك وصابر ارمى الحمولة الواهية عنك وانهار واكبح جماح النفس وطمح وثابر واكبح جماح النفس وطمح وثابر